قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الدرس الثالث من دروس آيات الأحكام، وسبق الحديث عن الاستعاذة والحديث عن البسملة في درسين، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأنه قد درج بعض العلماء الذين صنفوا في آيات الأحكام على إيراد سورة الفاتحة وتفسيرها في هذا الباب، نسلك ما سلكه أهل العلم الأفاضل رحمة الله عليهم، وأولى من ذلك أيضا لأن الله افتتح كتابه الكريم بهذه السورة المباركة سورة الفاتحة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، وعن هذه السورة فلها عدة أسماء، من أسمائها فاتحة الكتاب، كذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأن الكتاب قد افتتح بها. ومن أسمائها أم القرآن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي أم القرآن والسبع المثاني الذي أوتيته، فهي إذن أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. بيد أن كلمة أم الكتاب وإن كانت تطلق على الفاتحة فتطلق على غير الفاتحة كذلك، تطلق على الآيات المحكمات اللواتي لم تنسخ، لقول الله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأيضا تطلق أم الكتاب على اللوح المحفوظ الذي عند الله سبحانه وتعالى والذي كتبت فيه المقادير، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذه بعض إطلاقات أم الكتاب، والفاتحة من أسمائها أم الكتاب. ومن العلماء من قال أيضا من أسمائها الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث، فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي دال على أن من أسماء الفاتحة الصلاة. وبعضهم أطلق عليها اسم الرقية واسم الشافية، وذلك لأن الراقي رقى بها الذي فبرئ بحمد الله، فأطلق عليها بعض العلماء الشافية وبعضهم أطلق عليها الرقية، وأطلق عليها علماء أسماء أخر، والأمر في ذلك واسع. وكما لا يخفى فإن أسماء الصور قد تتعدد، أطلق على سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، وعلى سورة محمد سورة القتال، وعلى سورة فاطر سورة الملائكة، وهكذا. ثم سور تعددت أسماؤها، والله أعلم. هي فاتحة الكتاب، ولفاتحة الكتاب شأن عظيم وفضل عظيم، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، هي أعظم سورة في كتاب الله. قال أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه: كنت في صلاة فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، فأقبلت على صلاتي، فلما انقضت صلاتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك كلمة سورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ثم دخل ولم يعلمني، ثم خرج. فقلت: يا رسول الله، قلت ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله ثم دخلت؟ فقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففاتحة الكتاب هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه. وهنا لفتة عقدية حاصلها أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، فكله كلام الله، لكن ثم كلام لله أفضل من كلام آخر، وكل حسن، لأن النبي قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه. فلذا قال بعض العلماء، بل أكثرهم، إن صفات الله عز وجل بينها تفاضل، والصفة الواحدة أيضا فيها تفاوت كإيضاح. إذا قلنا، وهذا مسلم عند أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى يرحم، وأنه سبحانه يغضب، ولكنه قد قال في الحديث القدسي: أو كتب كتابا عنده فموضوع فوق العرش أو عند العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. إن رحمتي في رواية الأخرى، رواية مسلم، سبقت غضبي. فهذا دليل على تفاوت الصفات فيما بينها. وأيضا الصفة الواحدة قد يحصل فيها تفاضل، فالله سبحانه يرضى عن أقوام، ولكن رضاه عن الأنبياء أعظم من رضاه على أعظم من رضاه عن غيرهم، ويغضب على أقوام، ولكن غضبه سبحانه وتعالى على العصاة من المسلمين ليس كغضبه على أهل الكفر والإلحاد والزندقة، غضبه يختلف من أشخاص إلى أشخاص ومن أوقات إلى أوقات. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض طرق الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال آدم عليه السلام أو يقول يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا دليل على أن الصفة الواحدة قد تتفاوت في شأن أقوام وشأن أقوام آخرين. وكذلك المحبة، الله يحب أقواما ويحب أقواما آخرين حبا أعظم من حبه لهؤلاء الأقوام. أعود إلى فاتحة الكتاب، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وإن كان القرآن كلام الله عز وجل كما لا يخفى، كلام الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى، هذا وأيضا عن مزيد من فضائل هذه السورة الكريمة، والتي قد تقدم في فضلها قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، إذا قال: مالك يوم الدين قال: الله مجدني عبدي، إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عند هذا الحديث ينبغي أن يذكر أو يبين الفارق بين قوله تعالى: أثنى علي عبدي، وبين قوله تعالى: مجدني عبدي. ما الفارق بين مجدني عبدي وبين أثنى علي عبدي؟ وكثيرا ما نجد في أقوال أهل العلم ما قولا فيه حمد الله وتسبيحه وتمجيده. ما المراد أيضا بالتمجيد في هذا المقام؟ قال: فريق من أهل العلم إن التمجيد صورة من صور الثناء لكنها أخص. الثناء عام، نثني على الله بأنه رحمن، بأنه عليم، بأنه سميع، لكن التمجيد نوع من الثناء خاص يتضمن التعظيم، يتضمن التعظيم. ودل على ذلك قول الله، أو عفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا الملك، يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه. وهنا إذا قلنا مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فالتمجيد صورة من صور الثناء على الله سبحانه، لكنها تتمثل في تعظيمه. إذا قلت: يا ذا الملك والملكوت، يا ذا الجلال والإكرام، هذه الصور من صور التعظيم تسمى تمجيد لله، لعلنا نتوسل إلى الله بها، بتمجيده. بعد حمده والثناء عليه نمجده كذلك. أعود إلى ذكر بعض فضائل الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة، فتبين بذلك فضل الفاتحة، لأنك يمكنك أن تصلي ولا تقرأ بأية آية من القرآن إلا بفاتحة الكتاب. إذا صليت صلاة وقرأت الفاتحة فقط، أي فيما يقرأ من القرآن، صلاتك صحيحة، لكن إن زدت ما تيسر لك فهو حسن، لكن إن اجتزأت بالفاتحة صحت صلاتك. وجدير أن ينوه على معنى قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل الصلاة المنفية هنا مطلقة أم مقيدة؟ فمن العلماء من قال إن صلاة المأموم خلف إمامه تستثنى من هذه الصلاة التي قال فيها الرسول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنا يتجسد موضوع قراءة الفاتحة في الصلوات، صلوات الجماعة والصلوات الجهرية على وجه الخصوص. فمن العلماء من قال، وهم جمهور العلماء، وأعني بجمهور العلماء أكثر العلماء، ذهبوا إلى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وقد ورد بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لكن أسانيده فيها مقال، لكن من العلماء من حسنه بمجموعها، وهو حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. واستدل الجمهور أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: وهذا قرآن الصلاة، هذا قرآن الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهناك رواية في صحيح مسلم شاذة، لكن معناها تثبته الآية: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. لكن هذه زيادة أعلها الإمام الدارقطني رحمه الله، لكن يشهد لمعناها قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا استدل الجمهور على أن قراءة الإمام للشخص قراءة، ولا يلزم بقراءة الفاتحة أي المأموم، بما ورد عن أبي بكرة رضي الله عنه من أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا وقد حفزه النفس، فركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، فلما انقضت الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يرد أنه أمره بركعة جديدة، فهذه حجج الجمهور القائلين بأن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم. خالف في ذلك الإمام البخاري رحمه الله، إذ استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال به على عمومه، قال: يقرأها الإمام ويقرأها المأموم، يقرأها المنفرد، كل يقرأها. فأوجب الإمام البخاري قراءتها، أما الجمهور فأجابوا على ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله بأن قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متعلق بالمنفرد الذي يصلي منفردا، أو بالإمام الذي يؤم الناس، أما المأموم فاستثني للأدلة السابقة، الأدلة السابقة. هذا رأي جمهور العلماء، وهذا توجيههم لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وردت زيادة في هذا الخبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ولكن زيادة وما تيسر في هذا السياق ضعيفة، وإن كنا نقرأ ما تيسر من أدلة أخرى كقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وما تيسر معك من القرآن. هذا شيء عن فضل فاتحة الكتاب وعن أحكام تلاوتها في الصلاة. وكتقعيد يعلم أن الركعات الأول في الصلاة تطال فيها، أو عفوا تطول فيها القراءة، والركعات المتأخرة من الصلاة يستحب أن تقصر القراءة فيها، يستحب أن تقصر القراءة في الركعات الأخيرة وتطول في الركعات الأول. ودلت على هذا عدة أدلة أذكر إخواني بها. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو قتادة وغيره، كان يصلي في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. إذن دل على أن الأوليين أطول من الأخريين. وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. وورد أيضا من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين في كل واحدة منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين يجتزئ بفاتحة الكتاب، مع أنه أيضا يمكننا أن نقرأ في صلاة الظهر على وجه الخصوص بشيء بعد الفاتحة في الأخريين، ذلك لأن الأخريين من الظهر أطول من الأخريين من العصر، لأن النبي كان يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. أما العصر في الأولين بنحو من 15 آية والأخرين على النصف من ذلك، فدل هذا على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود للأدلة على أن القراءة في الركعات الأول تكون أطول من الأخر، فضلا عما ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من فجر الجمعة بالسجدة، وفي الثانية بالإنسان، السجدة أطول، وفي الوتر في الثلاث، الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الثانية الكافرون، الثالثة الإخلاص، وهي في الطول على الترتيب المذكور، الأعلى أطول ثم الكافرون ثم الإخلاص. وكذلك ففي صلاة الكسوف قرأ قراءة طويلة طويلة، وبعد الركوع قام وقرأ قراءة طويلة لكنها أخف، وفي الثانية قراءة طويلة لكنها أقصر من القراءة الأولى، وبعد الركوع الثاني أخف وأخف. فهذا يفيد أننا نطيل في الأول بعض الشيء ونخفف في الأخرين. واجتزأ كثير من العلماء في الأخرين من الظهر والعصر على فاتحة الكتاب، مع إباحة قراءة سورة أيضا وخاصة في الظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. وقد ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلبست عليه قراءته فقال ما لي أراني أنازع لعلكم تقرؤون بعدي. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لكن هذه الزيادة أو هذا الحديث بهذا الطول به علة، ومن أراد الوقوف على هذه العلة فطرق هذا الحديث مبسوطة في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، فليرجع إليه من أراد الرجوع، ولا يقتصر على النظر في سند واحد، بل ينظر في طرق هذا الحديث. وعلى ما أذكر أن مدارها على الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه، فهي زيادة أعلها فريق من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء قد اعتمدها، التي هي زيادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا أجتزئ بهذا القدر من سورة الفاتحة، ومن له سؤال في القدر السابق فليطرحه. من أراد أن يصلي ولكنه معتوه، لا أقول معتوه أنه يعني ضل، أراد أن يصلي لكنه لا عقله مشتت، ليس مشتت نتيجة هم ولا حزن، نعوذ بالله من الهم والحزن، إنما جبلته تفيد أنه لا يستطيع القراءة، لا يستطيع الحفظ أبدا، يعني شخص لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة بحال، لشيء في عقله، لمرض، لعته، لبله، لأي شيء، ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي، والذي يستطيع الإتيان به من أعمال الصلاة أتى بها، والله أعلم. تفضل. أي عموم دخل الإسلام يطلب منه أن يعلم، عجز عن التعلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ماذا يصنع، عفوا ماذا يصنع حتى يتعلم؟ من العلماء من قال يسبح، والله أعلم. هذا وجه حمل بعض العلماء قوله صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على نفي الكمال، لا نفي الصحة، هذا حمل لبعض العلماء، لكن ليس حملا مضطردا، لأنك إذا حملت هذا الحمل خالفت الجمهور الذين قالوا لا تقرأ أصلا، لأن الله قال فاستمعوا له وأنصتوا. ما قلنا إن استطعت أن تقرأ أو لا تقرأ، الجمهور يرون أنك تنصت ما دام الإمام يقرأ القرآن، البخاري يرى أنك تقرأ، قد تقدم التفصيل في ذلك. نعم، جدير بالذكر أيضا في هذا الصدد التنويه على حديث السكتة التي يسكتها الإمام. هما ثلاث سكتات تكلم عليهما العلماء: السكتة قبل قراءة الفاتحة ثبتت بها نصوص في الفرض والنفل، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، موقوفات عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، الله أكبر كبيرا، أدت نصوص. وسكتة بعد الانتهاء من الفاتحة قبل بداية السورة، وسكتة بعد الفاتحة قبل بعد القراءة، قراءة السورة التي بعد الفاتحة قبل الهوي إلى الركوع. السكتتان الأخيرتان التي بعد الفاتحة وبينها وبين السورة والتي قبل الركوع كلاهما ضعيف الإسناد، لا يصح. لكن استحسن فريق من الشافعية أن يسكت الإمام سكتة يتمكن القارئ فيها من قراءة الفاتحة، لكن هذا الاستحسان لا أعلم دليلا عليه إلا إذا حاول بعض العلماء التوفيق بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعدم التعارض مع قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والله أعلم. تفضل. سبقت رحمتي غضبي، فالرحمة سبقت الغضب، الرحمة سبقت الغضب. نعم، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت أنه قرأ الفاتحة على الأموات. تفضل. هو لم يقرأ الفاتحة، ولو كانت القراءة فرضا لأمره النبي أن يأتي بركعة مكان التي لم تقرأ فيها الفاتحة. نعم، تفضل. الخلاف في القراءات يرد إلى أهل القراءات، لكن أشار الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه إلى أن الحروف التي تتقارب في المخرج كالسين والصاد أو الذال والزاي، الحروف التي تتقارب مخارجها يتجوز فيها بعض التجوز، لأن أحيانا اللهجات أقوام لا تساعدهم على ضبط الأحرف، وخاصة أنك لا تخاطب الناس كلهم بأن يكونوا طلبة علم، هناك مثلا الفلاح أو البدوي الذي يرعى الغنم ولا يكاد يعرف إلا القليل النادر، فإذا أبطلت بناء على أن الشخص لم يخرج الكلمة من مخرج الحرف من مخرجه اللائق به أبطلت صلاة كثيرين، لكن إذا كان اللحن جليا يختل به المعنى لا تصلي خلفه. أي أنا فاهم، إذا كان اللحن جليا فحينئذ الصلاة لا تصح، إذا كان اللحن جليا يغير المعنى عن معناه. نعم، قراءة الفاتحة في خطبة النساء وعند إكراه حق قراءة الفاتحة عند الخطوبة لم ترد أيضا، لكن أنا سأكلفك ببحث في هذا. ابحث عن أصل هذه المسألة، من الذين قالوا نبدأ بقراءة الفاتحة عند بداية الأعمال؟ الفتحة يا جماعة، الفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الفتحة للنبي؟ هل نقرأ الفتحة ونهب ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام أو ماذا؟ من الذي استحدث هذا الحدث؟ بارك الله فيكم، وإلى هذا القدر أقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.